انه يقول لك واحد من غير ام ومن غير اب ويقعد يدخل فيها يلاقي فيها بقى كتير قوي. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين، اي بين العداوه. ولما جاء عيسى بالبينات، البينات اللي هي ايه؟ الانجيل اللي جابه والاحكام والبتاع، قال لهم ايه؟ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. فالحق سبحانه وتعالى بيقول أنا اديته الحكمة، وإذا عرفنا معنى الحكمة هنقول اللي فيها الحكمة الإنجيل. طب والحكمة يعني إيه؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. عيسى جه بعد اليهودية، واليهودية مسرفة في المادية، ولذلك قالوا إيه؟ أرنا الله جهرة، وقالهم المن والسلوى عشان يرزقهم، يقول لا لا مش عايزين المن والسلوى، ده ما يمكن الطر ما يجيش اللي هو السلوى، ويمكن المن ما ينزلش الندى على الشجر، احنا عايزين حاجة نعملها بإذن آه. قال له بقى روح حته في مصر بقى فيها لما سالته تلاقوا زراعه وتحرط وتعمل تبقى بايدك. يبقى اذا هم كل حاجه ماديه عندهم، الغيبيات ما لهاش. ولذلك لما تقرا التوراه ما تجدش فيها كلام عن اليوم الاخر ابدا. اقرا التلمود ما تجيبش سيرته خالص، مع ان اليوم الاخر ركن من اركان الايمان، اما ما عندهمش حاجه. واللي قالوا منهم قال لا يا اخي لازم يكون في يوم اخر، قال له ايام معدوده كده وبعدين نطلع تاني، لن تمسنا النار الا ايه ايام معدوده كده وبعدين نطلع تاني. مش مصدقين الحكايه دي. اذا فهم ماديين، ولما يجي دين بعدهم لازم يحارب النقص اللي وجد في البشر عشان يكملوا ويعدلوا. عيسى سئل مره عن ميراث فقال أنا لم أبعث مورثة، أمال بعثت إيه؟ قال لك المادية اللي طغي أنا قبلتها بروحانية. يبقى الطاقة اللي موجودة إيه؟ اللي تدفع المادية إيه؟ طاقة روحانية يرب المواجيد الدينية في النفس البشرية. فما دام يرب المواجيد، الحياة عايزة دي ودش، عايزة أمر مادي نتفاعله مع الوجود، فيه أشياء مادية بتعطينا وإن لم نتفاعل معها، الشمس والقمر والنجوم والمية والهواء، إحنا تفهمنا وإيه عليه بتعطينا وإن لم نعملناش عمل فيه، وشيء يعمل لك إن عملت فيه يتفاعل زي الأرض تزرعها بعد الحرث وتزود ويطلع لك زرع. إذن فنعم الله على العبد التي خلقت قبل أن يوجد نوعين، نوع يعطيك الخير ولا صلة لك به ولا تقدر تتناوله، ونوع إن فعلت معه ينفعل لك. المطلوب منا أولا أن الشيء الذي نعمل فيه ينفعل لنا، نزرع يعني نحرط ونشوف البذرة كويسة ونعمل مش عارف إيه ونسقيها ونعملها دي، إن عملت كده في الأرض تنفعل لك، ما عملتش تبقى ورو وتبقى مش عارف متخلف. وبعدين لما نرتقي شوية في الإيمان نقول الله ما دام ده مخلوق لنا، حتى الاشياء اللي بتعمل لنا من غير ما نطلب منها نقدر احنا ناخد منها برضه نفع. ولذلك لما تقدم العلم يجي للشمس وياخذ منها طاقه شمسيه تعمل كذا وطاقه شمسيه تعمل كذا وطاقه شمسية، مش كده؟ مش هنلاقي يحصل كده. الله إيه القمر ما كناش لنا دعوه بيه، كان ينور لنا في الليل ومش عارف ايه وبتاع وخلاص. وبعدين برضه لما العلم تقدم عملنا ايه؟ الأقمار الصناعية، وابتدأت بقى جيلنا الأخبار مش عارف منين ومنين. إذن ففيه أشياء تنفعك وإن لم تعملها، وفي أشياء لا تنفعك إلا إن عملت معها وانفعلت. والأشياء التي تعمل لك وإن لم تعمل فيها شيء من الممكن أنك أنت تاخد منها حاجة جديدة، زي ما احنا خدنا من الشمس وخدنا من الإيه وخدنا من القمر. يبقى الحكمة ايه؟ ان دين جاي بعد قوم ماديين لازم يكون ايه؟ روحاني صرف. يوم يأتي رسول يجمع في ذاته مادية الحياة وروحانيتها. ولذلك لما تقرأ في اخر سورة الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى المسلم مش مطبوع على طبع واحد، ما يبقاش رحيم، لا، يبقى لازم عنده الضدين، رحيم وشديد، بس تجد على مين ورحيم على مين؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. وليش لما مدح المسلمين إيه؟ أزلة على المؤمنين، أعزة على الإيه؟ يبقى الإسلام ما بيطبعش واحد بطبع واحد، بل بينفعل الأحداث. أشداء على الكفار رحماء بينهم. هات بقى المثل كده، تراهم اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ركعا سجدا، مش كده؟ يبتغون ايه؟ سيماهم على وجوههم، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. الله، جايب حاجات كلها مش ماديه، ده حاجات كلها قيميه، ركع وسجد ويبتغون فضلا من الله، حاجات ايه؟ تصوف صرف. يبتغون فضلا ايه؟ من الله. سيماهم في وجوههم من اثر الايه؟ السجود. ادي من امه ايه؟ محمد. هذا ذلك مثلهم في ايه؟ في التوراه. التوراه ماديه صرف، فجاب المثل الاول في المسلمين الروحانيه، الركع والسجد واللي يبتغوا فضل الله وسيماهم في وجوههم. اللي ناقص في مين؟ اللي ناقص في اليهوديه. يبقى المثل جمع الاثنين، قال لك دول ذلك مثلهم في التوراه، يعني فيهم ايه؟ قيم، كلها قيم، ما جابش سلسله ماده فيها، لأن ذو كان بيقولوا إيه؟ مادة، ما فيش حاجة للروح فيه. طب ومثلهم في الإنجيل ما جابش قيم، كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه، كل مادة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني ما يخليش الكفر يستعلي عليه في خير الحياة. ده المثل في إيه؟ في الإنجيل. ده كله مادي ولا مش مادي؟ والمثل للتوراة روحاني ولا؟ إذن قال في كل حاجة ما إن الإسلام جاي يخالف الإيه؟ اليهودية، لأن دي كمادية ودي روحية، سجد وركع، ويخالف لأنها روحية ولا فيهاش مادي، يوم يجيب المثل مادي. فكأن دين الإسلام هو الدين الجامع للمادية وللروحية، وهو الذي يصلح لقيادة الحياة، لأن الروحية لا تستقيم أبدا إلا إذا قدمتها المادية، كما قلنا في رغيف الخبز اللي يقوم أود العابد، لازم يروح للمخبز، والمخبز عمال سهرانين طول الليل، وبعدين المخبز يروح يجيب الدقيق من المطاحن، ويجيب الدقيق من المطاحن يروح اللي بيجيب الغلة، واللي بيجال غلة اللي بيجال من الزرع يروح المهندسين اللي عملوا له آلات الحانت وآلات المية وآلات. فعلشان تقيم عبادتك يبقى عايز المادية، يبقى كل أمر لازم يجمع بين المادية والإيه. وقلنا برضو اللي عايز يسطر عرته بمتر قماش يروح لتاجر الجملة أو تاجر القطاع ياخد منه متر قماش، ده جايبه من إيه؟ جايبه من مصنع النسيج. طب ومصنع النسيج جايبه إيه؟ من مصنع الغزل، ومصنع الغزل جايبه إيه؟ من اللي بيحلق، مصنع الحليب، واللي بيحلق جايبه إيه؟ جايبه من الفلاح اللي جايب قط. الله بقى عشان تسطر عرتك كل دي خدمة، يقول لك يبقى إذن لا يستقيم أمر الكون إلا بأن توجد فيه مادية هي التي تخدم الإيه؟ الروحية. ولذلك محمد الرسول الذين معه مثلهم في التوراة كذا ومثلهم في الإيه؟ يبقى جاء الدين الجامع اللي صدق فيه قول الله ومهيمنا عليه. مهيمن يعني هو اللي، وإنه عندنا لعلي حكيم، علي على كل الأديان كتبها في اللوح المحفوظ، بس القرآن علي يعني هو اللي منتظر الله. قد جئتكم بالحكمة اللي هي وضع الشيء في موضعه، وأنتم العالم اليهودي ده محتاج إلى إيه؟ إلى حقنة قيم. يبقى نيجي كل ديننا قيم عشان نعدل المادية دي. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. أهو مثلا كان الإبل محرمة على اليهود، هو عدل اللي كان محرم حلله. ولذلك إيه؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهناك إيه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا

لا يجليها لوقتها إلا هو، يخاف لتقع في أي وقت، وما دام تخاف فيها فلتقع في أي وقت يبقى مستعد لها في كل وقت. زي الموت، أبهم الله زمنه، مش كده؟ ليه أبهم زمنه؟ الإبهام هنا غاية البيان. ليه؟ لأن إبهام زمن يوسع العظة، يوم الإنسان ما دام زمنه مبهم يبقى يستنضف كل في أي وقت، هذه واحدة. وما دام زمنه مبهم يبقى ماله السبب، مش ضروري المرض يا سيدي، واحد صحيح كده وبعدين ماشي بالوقت بتاكسي كده راح واخده وقع عليه حجر جاي مش عارف الله، يبقى ماله السبب. والموت من دون أسباب هو السبب، مات لأنه يموت، اوعى تقول إلا إلا إلا كده، مات لأنه إيه؟ يموت. نعم. هل هم إيه منتظرين إيه؟ لازم ينتظروا الساعة، والساعة دي مجهولة زي الموت ما هو مجهول، وأن تأتيهم بغتة بغتة كده وهم لا يشعرون، تجيلهم فجأة كده. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء إحنا قلنا الأخلاء يعني جمع خليل، والخليل هو الذي توده ودا يداخل كل أعضائك، حتى إنه كأنه متخلل لجسمك، مش فيه واحد وواحد. إحنا قلنا الرجل قال إيه؟ ولما التقينا قرب الشوك جهده خليلين، الأخلاء إيه؟ خليلين ذابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابة. يبقى هذا الخليل، الخليل ذو الود وذو الحب الذي إيه؟ يدخل في كل جوارح النفس، ده يدخل فيه وده يدخل فيه. ولذلك الشعراء زمان كانوا يفهموا إن العشق في القلب، والقلب انهار والكبد مش عارف جراله إيه القلب بس. الشعر قال لا مش كده، ده الحب الحقيقي مش يبقى في القلب، ده يبقى في كل الايه؟ في كل الجوارح. ايه في كل الجوارح ازاي؟ قال له خطرات ذكرك تستشير مودتي، لما يجي حد يجيب سيرتك تهيج الود بتاعه والحب، فأحس منها في الفؤاد دبيبة في قلبه، لسه في قلبه، لا عضو لي إلا وفيه صبابته، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. أدي الأخلاء اللي بيحبوا بعض، مش بيحبوا على مصلحة واحدة كده، بيحبوا ليه يعني؟ عشان في حاجة فيه خير يعطى أو شر يدفع، ما راح أحبه ليه يعني؟ الله. طب لما أنت تحبه كان يجب تشوف هل الخير له دوام ولا ملوش دوام؟ الخير في أي واحد ملوش دوام، ممكن ينقلب عليه، يمكن زي ما بنقول ما يفتص منك ويموت. الله، احنا عايزين ود ما يضيعش. أم قال لك بقى ربنا اللي قال لنا في الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو ده اللي تتوكل عليه، إنما غيره ضايع، يمكن قلبه يتغير عليه. الأخلاء بعضهم يومئذ بعض، هم كانوا أخلاء في الدنيا لأنهم يجتمعون على إيه؟ على اسم وفسق، وبيحبوا بعض ويود بعض الكباريه ويود بعض الخمارة ويود بعض يلعب قمار ومبسوط، قالوا ينادوا البعض. ومن عجيب الأمر إن يجي في الموبقات القمار مثلا يلعبوا قمار، واحد يخسر واحد يكسب، من العجيب إن هم لو لاحظوا ده الاثنين قاعدين قبل بعض وأصحابه تملي ويا بعض وتملي روحه، وكل واحد منهم يعمل جاهدا أن يأخذ ما في جيب الآخر، تبقى دي تيجي ازاي بقى؟ تنفع ازاي دي؟ يبقى خليل ازاي دي؟ الله. لما يجي بقى خلقه بيعن على المعصية وبيرتب لي الشهوات وبيعمل مش عارف ايه ووديني داهية وبعدين أروح ألاقي جزائه، ده بقى بعد ما كان خليل وحبيب بقى عدو. أمال مين اللي يفضل خليل طوالي؟ المتقون، لأنهم مجتمعين على شيء واحد كلهم باتفاق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.